bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd waxaan ku soo jirnaa suuratu alqasas gaar ahaan waxaan loo dambeeyay wa qul fa'tu bi kitabin min 'indillahi wa hadanuma attabi'u in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi alqawma adh-dhalimin wa la darsiga wax la socda darsiga hore wa laqad wasalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkaru wa laqad haqiqa wasalna wa hal khiririnay lahum li ajlihim quraish taradad alqawla hadalki ba la khiririnay oo madiga horan daba dhignay xaqiiban u cadeynay qowlki baan u bayaaninay wixii lagu sameeyay dadkii hore loo sheegay waxa ayaga lagu sameyn doonaa waxa leeyahay meeshaas baa daba galaysiin walaqad wasalna lahumul qawla hadalki baan la xiriirinay dadkii hore oo waxaan u bayaaninay u cadeynay quraysh la'allahum yatadhakkaruun bal inay waarsamaan oo ay ku cibro qaataan ku tusaale qaataan dadkii hore sidii la yeelay haddaysan wadada bedelin dadkaas umbay jidkoodii qaadayaan marka waa cibro la'allahum yatadhakkaruun sidaasaa maarata loogu bayaamiyay alladheena aataynaahumul kitaaba min qablihi hum bi yu'minuun وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين إلى أن أقول رمى يا ذاتكي هراء وأهل الكتاب كهاي يهود يا نصارى قار كم إذا يا قرآن كرميسناي أو فيعناي أو مارتي بشارة الأنبياء ذي كفا إليستي اسكمن من ما هين اهل الكتاب ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله انا الليل وهم يسجدون وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبيعدلون صمرنا تتكاس مركا اهل الكتاب كه او نبي غودين رمهيه كتاب كي لو سدجين رمهيه حضرنا محمد رمهيه kitab kisi asaga laba ajir bay helayaan nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam wa ma sheega hadiista saddex qolo in la siinayo maarta ajirkooda oo gadaal ba u tagi doona ulaayka yu tawna ajra marratayn lima sabaru alladheena qalada ataynaahum asinay alkitaba kitab ka asinay يَتْلُونَهُ كِتَابَكِ وَيَخْرِنَيَانَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ سورة البقرة كما وذكر وَإِنَّ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يخرون للأذقان سجدا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سورة المائدة مسامرني الذين قلد آتيناهم الكتاب كتاب تآسيني من قبله قبل القرآن قرآن كهر ويهودي النصارى هم أيضا به كتاب كان يؤمنون ورمين أيها وأهل الكتاب كلا بدأ قيبات با بدأهم أيها كم إذا نبي عبد الله بن السلام يهود بك إسلامي يرق لم إذا ولو يسبدنا نصارى ذنا نجاشي يا سلمان الفارسي با إيغانا كإسلامي inkasta majash u boqor ahay nabigana usan arag laakiin Salmaan uu nabiga la kulmo saxaabi ahaa haddana dad baan rumeyay oo ahlul kitaaba alladheena aataynaahumul kitaaba dadka kitaabada la siiyay min qablihi qabl alquran quraanka ka hor kitaabka la siiyay kum ayagu bihi kitaabkan yu'minuna wa rumaynaya wa idha yutla alayhim kitaabkan quraanka hadii lagu akhriyo qalu ilayhim amanna bihi kitaabkan wa rumaynay innahu alhaq min rabbina wa haqq rabbika yimid inna annahu kunna waxaan ahayn min qablihi inta la soo dajin ka hor muslimiina kuwa rumaysan oo u hoggaansan oo mukhlisiin oo ajiibay wa idha yutla alayhim kitaabka quraanka hadii lagu dul akhriyo dadka alkitaabka ah qalu ilayhim amanna bihi kitaabka wa rumaynay innahu alhaq kitaabku wa wahjira oo haq baadil maahan min rabbina haq rabbiyuna kasoo degay inna anagu kunna waxaan ahayn min qablihi soo dejintiisa ka hor muslimiina kuwa hoggaansamay oo isku dhiibay ogol ulaa'ika kuwaas ahlu kitaabka ah yu'tawna waxaa la siinayaa ajrahum abaalgudkooda مرتين لبا مر بما صبروا دلقات اي دلقاتين وصبرين او اي كو صبرين يعني دبك اي وخا لو غارسينايو حق الراعين ونفتوده وا كو ادكاد اي وخا كتاب اني نبي كلا كتاب كلا رميه لكن وي صبرين وا دلقاتين اولئك كواس اهل الكتاب كاه يؤتون اجرهم ajr kooda la siinaya marteen laba mar oo nabigoodi hore ay rumeyeen iyo nabiga dambe ay rumeyeen labada ajr la ku haas bima sabaru sabarka ay ku sabreen xaqa ay raaceen oo ay maartay naftooda ka adkaadeen wayadrauna tilmaan labaad bima sabaru wa mid wayadrauna waxay ku difaacayaan الحسنة وناجي السيئة حمان بيكون ريبيا يدرؤون وحكسوا مرة ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات والدفاع يدرؤون السيئة حمانتي أي سمائيا وحكدوا ومرينا أو يكون دفاعيا بالحسنة وناجي ومما رزقناهم وحي أنسينا يكو أرزاقنا وحنتي الدنيانا ينفقون وحيك بحرين وضد ديخ سيارة بخلا معها ضدك كلاك احتريا ومما رزقناهم وحي أنسينا يكو أرزاقنا وحكم ذا ينفقون وابحرين وحي واجب كؤهاي أهل كوذية قرابة دودة zakadi waajibka ku ahaa tadawuci waxa sadan ilaahay loogu dhawaanay sida turaximkii bay bixinaya nabiga kaleey salaatu salaam hadiis uu warinayo abu muusa ash'ari oo bukhari iyo muslim ay wariyeen wuxuu noo sheegay saddex qolo in ajr la siinayo laba mar thalathatun yu'tawna ajrahum marratayn صدح لاس وحاؤها الرأي رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به من رميه نبي جيسي وأهل الكتاب كمدة هذا نبي رميه آمن به أولي نبي قرض اللباد وعبد مملوك أدى الله أدى حق الله وحق مواليه من أدانا أو لليها أو حق إلهنا قتين واجبات الغلها ضدك أسغلها أو مولاها وآنا حق وذي قدنا وقال الله بعد أيضا الأمر أجلك ولسينا حق الله إي حق نك إسغلها قال هذا السدحات ومن رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ومن أدوان إسكالهاي أو أدوان تي أدبيي edabteedina wanaajiyo si fiican u dhaqaalayo tarbiyeeyay thumma a'taqaha xoreeyay fatazawajaha dara guursaday laba ajar sameeyay ajarki tarbiyada iyo dhaqaalaynta iyo guurkii u guursaday ayaa adoon oo xoreeyay saddexda qolo ajarkooda laba mar baa la siinay hadda ujeedadana waxay tahay رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي خلاص وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وإذا سمعوا هذين مقلان اللغو حذر كاللاغية وأن معناها لهين aan tara baqashka ah waxa maartay laqii wax la ila wixii aan fiicnay oo laaqiya oo wax soo qaad lahayn hadal iska tarooga macna daraa wa ila sami'u laghwa haday hadal laaqiya maqlaan a'radu anhu wa kajisanaya wa tilmaama ilayhi oo aalka dadkaas ma dhaxgalayaan mana la dhaqmayaan سورة الفرقان حقصة مرنية وإذا مروا باللغو مروا كرام ما شاء اللغو يلوها يدي صامران وحي صامران إذا هو ناكسد وآم حق درسا لتكاس عباد الرحمن مركان كسوا هدني وقالوا وحليه الولبة تنوى فعليكم موجيا مركي مقلال إني كجيستان قولتنا واكنا وقالوا إليهم لنا أعمالنا أنا وشقدنا يا عمل كأننا لأنها ونقارة ولكم أعمالكم أذيكنا عملكنا لأيهم سلام عليكم نبت قلي وسلام متارك من دليل هذا اسمها فعلا أنه واكرا تقمي سلام عليكم نبت قلي أنكرا نبت قلن لا نبتغي الجاهلين تطلق الجاهلين تاوركوا ذا مرة من مدى البين وقالوا إليهم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أذكنا عملكنا لديهم أنهنا عملك أنبان لا النهاي ووحبي أسكم أنك يدر سنة بريق الجاهلين تمدون إنه من الجعل سلام عليكم نبت قلي لا نبتغي الجاهلين dadka jaahiliinta ma doonayna anagu ma rabno innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ilahi wa nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam adiga ma hanuunisid oo hanuunka hidaayada iyo tawfiiqda qalbiga uma gelisid qofka jacayshahay laakiin ilaahay ba taas u gaar tahay aduu waxa laadahay hidaayatu al irshaad dadka inaa wax u sheegtid oo aad maartay waanisid xaqa u bayaanisid hanuunkaas waa laadahay oo ilaahay u leeyahay markuu quraanka ka hadlayay wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim hidaayada markii nabiga loo sugay وهداية الإرشاد والبيان أنه حق وعد أنبياء أن وصلها دعاء لكن هداية قلبك وقفك إن إيمان قلبك اللي يقلي هي هداية إله الأسكالة وقارعة آيات دعنا وحي كسو الدكتين سيد أحاديث قصوها صحيحة نبي عليكيس أبو طالب وحقبتي النبي عليه الصلاة والسلام markii aabihiis u dhintay waxa la wareegay dhaqaaleyntiisa awowgiis Cabdul Muttalib awowgiina waa dhintay markuu 8 gaaray waxa la wareegay dhaqaaleyntiisi adeerkiis Abu Talib ilaa uu ka gaaray rasuul la soo diray ilaa risaaladii laftigeedii uu ka dhinto difaac ku jiray difaac oo difaac ee nabi kaleey salaam sala oo aan loo mar waayay wariyaha markii uu dhintay Abu Talib سند كاس وحلوب هي عام الحزن سند في مروبت وحا إسراعي أدير كيس ودفاع جري هي النبي حاس كيس خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقتي اسكده وإسراع سند كاتبنات ما رتب بعثة انتو نبي مكجوغي بإسراعي عام الحزن اللوب هي سند كي تيرايا هي مروبت labadii qof oo garab iyo gaashaanka u ahaay oo ku soo hiranay baa dhintay walidaalka markaa ka bacdi bay ku soo dhiranaadeen sufahadii Makkah oo ay maartay nabi wax ku sameeyeen oo daaf markuu tagay iyo markii uu Makkah joogaba laakiin intii ka horeysay looma dhawaan karin Abu Talib markii ay wafaadkii iyo sakaraadkii ku yimid waxa maartay u yimid Nabiga Cali (saw) waxa ag joogay Abu Jahal Amr ibn Hisham iyo Nulayra Abdullah ibn Abi Umayya oo Abu Jahal ay qaraabo yihiin markaas Nabigu ku yiri ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah kelimada tawxiidka ku dhawaaq si aan ilaahay agtiisa markhaati u noqdo oo ilaahada waa shahaadadii uu qiray Abu Jahal iyo Abdullah ibn Abi Umayya ayaguna wax ila dala taagan yihiin ya Abu Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib ma waxa qursanaysa nacaysa diintii awooga Abdul Muttalib oo wiilkaana raacis sidaas uu nabi ugu bandhigay tawxiidkii iyo kalimadii ayaguna kalimadaasi ku soo celinayeen Abu Jahl iyo Abdullah ila markii dambe uu yiri hatta qala akhira ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illa Allah ninka wuxuu ku dhimanaya diinta Abdul Muttalib waana diiday inuu tawxiidsado taas oo ku dhintay نبي نوح عليه الصلاة والسلام أما لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك إلهي أنت بداف قوة دين دونا هذا الله يقول هي بنا رمتاز والله يقول نهي وعسود دكتي آيات يقول صلى الله عليه وسلم رسولة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرباء من بعد ما تبين له أنه أصحاب الجحيم يعني نبي إيه ذاتك مؤمنين تعا أمها بونا كما هو ناكسنا إن استغفار هو ديان المشركين إله يحلو راجيا هبا نقضين ذات قرابة مركي وعداتي إن يهين على الإله سلاس النبي مركا وقجو أكسدي أيضاً وحي كسو الدكت أرنتاس إنك علي نبي محمد لا تهدي ما هنولي سيد أو هداية التوفيق دا قلبك مجلي كرتيد من أحببت قفك جعشها إلا أدرك سوى جعلان وسوى دفاعي وسوى كوري ولكن الله أصي شاء الله دا يهدي هنونينا إياه من يشاء عدو الدارة هداية التوفيق دا إيمان قفك قلبك اللوك قلي إلا أسكت ay ku khaastahay laakiin qof inuu xaq qof kale u sheego anbiyaada iyo dadka ducada labada waalay quraanka waa sugay arintaas wa huwa alla a'lamu asaa ku ogaal badan bil muhtadiina dadka hanuunka maarta in la hanuuniyo munaasabka ku ah ilaahay ba maarta yaqaana wa huwa a'lamu bil muhtadiin alla ku cilmi badan وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون إلهي وحنا قول رميا عذر دارك قال رقاركود أي عذر دارنا يعني حق الرائوايين inuu yahay hadaan ku raacno waana la dhaxayaa arabti kala nala qaysa oo dhulka maarta naga qaadanaysa oo la dilay oo dalkaas ka yar qaalu waxa yiraahdeen quraayshi inna tabi il huda hanuunka hadaan raacnaa maxamedow maaka adiga la jirankaaga mutakhaddaf wa mala dafaya min ardina dhulkeena laga dafaya ana laana la gurubsanaya ana la laqaya qalu wa iraadan inna tabi'il huda ma'aka adiga hadaan ku raacnaa maxamedow mutakhaddaf min ardina dhulkeena laga dafaya hada laftiga soo dadtahay ma jiraan hada islaamka qaadano gaalana cunays oo nu soo duuleysa oo maarta nacuna qabtaynays taas ilaa yidhi muslimiinta qaar ka dadka xukaamta hadda muslimka hoggaaminaya ama boqoraha noqdeen ama madaxweynayaal islaamka inay qaataan waxa ka hor taagan wax ilayna anagu adduunyadana wax la qabsanaa rabnaa islaamka hadaa qaadana nagu soo duulay argagixisaa tiina nala leeyahay waana maalinta nala cunay waa horreysa marka mutakhadaf min ardina awalam numakkin miyaanan makanin inuu ilaahay miyaan u suura gelin lahum ayaga xaraman aaminan xaram aamin waa been marka in ay yiraahdeen mutakhadaf min ardina meel loogu tegi kara maba ahanba oo qofku meeshaa soo haweysta ilaahay baa maaragtay wax ku samaynaya sida asxaabul fiil ba loo qabtay markay ku soo duuleen quraysh waxba ma haysan ciidan iyo hub iyo saanad midna ma hayn ilaahay baa ku diray ciidamo kale alam tara kayfa facala rabbuka yani soo moogin ilaahay ku sameeyey asxaabul fiil si ilaahay ku sameeyey alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsala calayhim tayran abaabiil tarmiihim bixijaaratin min sijiil fajcalahum kacasfin ma'kuul difaacaas ilaahay u sameeyey xaram marka xaram aaminaa la dejiyey oo qof u tegi kara uusan jirin bal dadka xaramkaas ka yimid oo meel kale u safra waxaan soo marnay in nabadgelyo heli jiray oo xaramka lagu tixgeli jiray ayagoo gaalaa hadday islaama maxaa malaynaa awalam numakkin lahum miyaanan u suura gelin xaraman aaminan xaram aamina ictidaarka marka ay sameeyaan waa been iyo baadil ilaahay balad aaminu dejiyey xaram aan waxba loogu samayn karin ayagoo gaalaha mushrikiina ayaa aamin laga dhigay hadday muslimiin noqdaan xaqa raacaan miyaa la dafaya wax dafi karamaa xaramkaa la dejiyey yujbaa ilayhi waxaa loo soo keenaa loo soo jiidaa loo soo safriyaa thamaraatu kulli shay-in wax kasta mirahooda adduunyada dhan yaa miraha iskaga imaanayaa oo isla maalintaasi soo gaaraya meesha u xaggaysa iyo meesha u dhow waa laga wada keenay yujbaa ilayhi xaramka waxaa la keenayaa oo loo soo qaadayaa loo soo jiidayaa thamaraatu kulli shay-in wax kasta mirayaalkooda risqan min ladunna ilaahay wuxuu waa dheefin iyo arsaaq anaga xaggeena ka timi oo xaramka ilaahay u jeclaysiiye dadka fajcal af'idatan min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min athamaraati lacallahum yashkuruun soo musoo marin suurat ibraahim ilaahay baa jeclaysiiyey dad qaybo ka mid ah qalbigooda nin kasta xaramkaas u guuxaya marmaa tagtid ku soo cumaraysata ama ku soo xajisa ilaahay baa marka qalbigii jeclaysiiyey wax kastana waa ducadii nabi ibraahim bay ku helaa yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shay-in halkaasaa loo soo kaxaynayaa risqan min ladunna wa arzaaq anaga xaggeena min ladunna yacni min cindina agteena arzaaq ka ahun ilaahay walaakina akharahum dadka badidooda laa yaclamuuna ma oga markaasay yidhaahdeen hadalkaas وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين إلهي أهل مكة أيا لو سربيبيا oo waxa la leeyahay in nisa magaalo oo kibirtay oo noloshii la siiyay barwaaqada ahayd ku kibirtay oo Ilaahay maartay wax la wadaajisay nicmada ku kufrisay badana ayuu umarayo waxaan ku soo maray suuratu Nahl aakhirkeeda wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizqaha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fadaqa lahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadabuhu fa'akhadhahum al-'adhabu wa hum zalimun ilahi mathal bu qarya kadhigay amin ahad oo rizqigeeda uu imaanayay asagoo waasaca meel kasta oreemaka markaasay nicmadii Ilaahay ku kufriyeen Ilaahayna wuxuu dhadhan siiyay libaasal khawfi libaasal juu'i wal khawf absida iyo gaajada iyo dharkeedii loo labisay xumaantay sameeyay rasuulki ayaa kamid ahaa loo soo dirana wax beeliyeen laakiin ma isa ka faa'iideen beelinta aku khasaar silaas oo kalama kale kan badana ahlakna intaan baabiinay halaagnay min qaryatin magaalo magaaladaas oo batirat qooqday oo kibirtay maciishata nolosha la siiyay waa batraane batirat waa batraan mashaadullah soomaali kibir batirat maciishata nolosha la siiyay ku batraane ku kibreen وفكفرت بأنعم الله إلهي نحن يسكو كفرية مرك الله برواقعي كم بدنا أهلتنا انت هلاقني من قرية مقالة مقالة سوى بطرت معيشتها نلوش يدي كو كبرتي كو قاقضي فتلك تاس أو جديد مساكنهم وحقلدوا دي بريهو دي لم تسكن لمدقين min ba'dihim markii la halaagay kadib ila qaliilan wax yar moogi oo maalin uu sii harsado markii jidka la sii maray magaaladii la halaagay aasaartoodi iyo raadkoodi baa muuqda burburkoodi marka qof wax xogaa yar meesha islaam la sanayo laakiin wax degay ka bacdi ma jira baabi ibay yaani ku tagee fatilka taas la ishaarayo masaakinuhum waa guryahoodi aa u jeediin oo har iyo maalin aa maraysiin oo soo marnay meelaha qoynaha labi sabiilin muqiim jid cad bay maaratay oo meesha lagu halaagay bay maalin kasta marayaan lam tuskan min bacdihim bacda halaakihim lama degin aqaladaas ilaa qaliilan wax yar moogin hadda Khaybar meesha yuhuudda laga qabsaday wax degama lahad ibra kharibat Khaybaru nabigu sidoo u yiri saas u qara wa aathar iyo maarata dameel la soo booqdo la soo fiiriyo oo tusaa qara marka lam tuskan min ba'dihim dadkii la halaagay kadib guryahaas lama degin ilaa qaliilan wax yar moogiyo qofka soo fiiriyo meeshii arkay oo baabacday وكنا وحنا الى الله نحن انغو الوارثين ودخلا اني نو سو نقريا markay kharaabeen oo wax daga la waayo amaga dakhleena wa kunna nahnu alwarithin amaga aya dakhleena wama kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alayhim ayatina وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون الى ان غور رمى عدالتيسا قفنا انو سن هلاغين اسغون لا ايمان ظلمي او الله هلاغا markii xujada lagu oogo وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وصمرني وما كان ربك ربك ما هن محمد مهلك القرى magaalooyin mid baabiinaya halaagaya xataa yabcaha ilaa uu diro fi ummiha qaryooyinkaas mudda asalka u ah hooyada u ah waa Makkah rasuulan ilaa uu diro ma baabiinayo rasuulkaas oo yaqlu calayhim dushooda ku akhrinaya aayatina oo xujada ku ooga koor lama halaagin وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما كان ربك معها مهلك القرى قريوي المدهراجية حتى يبعث إلى أدرة في أمها قريوي كاس أسل كودة ما قال الأسل كي حدنت أو مكاه رسولا إلى أدره إلى إما هلاقيه رسولك سيطلع عليهم آياتنا آيات كان كد الأخرية أو حجد كؤوغة مركاك بعدها لهلاقي وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون مد الله بادو حتى وما كنا مائهن مهلك القرى قليوين من هلاقية إلا وأهلها ظالمون أهل كود ظالمين أو نفتو ظلمية شركية قال لما السمائية كبري بل هلاقية لكن دبعا ظلم السمائين لما هلاقية وحلو ما قمجنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون qaryooyin iyo mahalaagayno illa dadkii meesha ku noolaa dhalibina moogiyey wama utiitum min shay'in famata'u alhayati ad-dunya wa zinatuha wama 'indallahi khayrun wa abqa afala ta'qilu wama utiitum waxa laga hadlaya adduunyada sida ay u liidato quruxdeeda iyo dhalaalkeeda marka loo fiiriyo Ilaahay wuxuu ugu talagalay dadka wanaagsan oo adduunyada si fiican uga faa'iideystay oo wixii loo abuuray oo cibaadaha ka faa'iideystay dadkaas daarta aakhiro iyo adduunyo marka la isku fiiriyo waxa macna ma adduun ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi aakhira wa baqi laakin adduunyadu waa dhamaanaysa وما عند الله خير للأبرار إلى أكس وحي أهادي ونعمة أي أفي عن ضدك باريالك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الدنيا ضدك دورنا أيام اسكو اللين أيام ودمان أيام اسكو حسد أيام لكن وحاس أو كتن أيام آخرة باقية أهادنا way ka tageen nabiga uu ciilay alayhi salaatu wasalaam wallahi ma dunya fil aakhirati illa kama yaghmis ahadukum isbi'ahu fil yammi falyanzur ma la yarji' ilayh adunyadu markii aakhira la barbar dhiga ma ahan illa qafkin fartiisa tubiya galiyo asab iyo bal waxa fartaas soo qaaday ما بفر لقريم حيث وقعي سواء لقى الدنيا وقصر آخر مكوافية آخر ما بدأوي عمق مساعد وما أوتيت محي ليدي سيي من شيء أو شيئة فمتاع الحياة الدنيا ونرشع الدنيا ذو متاع ذي الراحة ذي وزينة يقرح ذي وما عند الله إله أكثر سوحي هذا با خير كفي عن وحا الدنيا متاع لهذا وأبقى أيضا جريس باقي أفلا تعقلون ميادا عقل لهينين مركا الدنيا كور مرينة سنة آخرة وما أوتيتم وحا ليسيي من شيء أو شيء فمتاع الحياة الدنيا ومرش الدنيا راح ذي وزينتها يغرح ذي ما أوتيتم من شيء حولك اليمان waxa la siiye waxa kamida jaha iyo mansabka adduunyada waa wax raaxo ah taa laftigeed oo muddo yar ay qofku maartay ku jiraya qul tamattu fa inna masirakum ila an-nar qul tamattu bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar waxa marka adduunyada ay la kala rogayo wax hadaan ilaahay looga cabsan wax qiima ma leh wama hayatu dunya fil akhirati illa mata' rahim han sawiya waxa marka la yimsiyay waa mata'ul hayati dunya wa zinatuha wama inda allahi khairun wa abqa ilaahay aktisa waxa ayaa ka fiican ka khair badan adduunyada ayadana joogta ah oo baaqi ah afala taqiluna miyadan aqlaha inina marka adduunyada ka hormarinaysan aakhirada afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fa huwa laqihi kaman mata'nahu mata'al hayati ad-dunya thumma huwa yawm al-qiyamati min al-muhdarin afaman qaf wa'adnahu an yabawhnay wa'dan hasanan yabawh wanaagsan fa huwa asagu laqihi yabawh wanaagsan la kulmaya wa mu'minki oo ilaahay u yabawhay amalkiisa markuu wanaajiyay aakhira meel fiican la geeyay qofka noocaas oo ilaahay u yabawhay wa'di wanaagsan wa'digaas wanaagsan la kulmaya kaman miyuu la mid yahay mata'naahu aan u raaxaynay mataac alxayaati dunyaa nolosha dunyada raaxadeedii thumma markaa kadib markii loo raaxeeyay huwa asagu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada min almuxdariina dadka cadaabka loo soo xaadirin labadaas masilan yihiin masilna waa qof yacni maaragtay ay saagtay wixii maaragtay loo abuuray uu ka tegay wixii nicmaha marka xuuma tarayso walowlaa nicmatu rabbii la kuntu min almuxdariin marka qofku ku cataabayo oo kale u leeyahay hadduusan ilaahay ii nicmayn ninkaanoo kale noqolahay cadaabka laysoo xaadiri lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay axaadiisa saxiixa in la keenayo adduunyada yacni adduunyada qofka ugu barwaaqada badnaay ugu nolosha fiicnaay oo ahli naara markaasaa hal mar la gelinayaa naarta ama tiimbina laga soo bixinaya markaasa la ka waran weligay uma soo marin wax nicmaa iyo barwaaqo mid ma arki halkii mar uu iloobay midka adduunyada ugu baaska badnaa ugu fakhriga badnaay ugu dhibaatada badnaay ahlu jannaa baa jannadii hal mar la tiimbinaya markaasa laga soo bixinaya ka waranay adigana weligay wax dhiba ma soo marin isna waa iloobay wax alla wax rafaad u soo maray sidaas marka kala yihiin afaman wacadnaahu qof aan u yaboohnay wacdan xasanan yabooh wanaagsan waa jannadii fa huwa laaqihi oo la kulmaya yaboohii wanaagsanaay wax ilaahay u yaboohay wax laga baxayo ma bini aadamku waxba inta isku sheegaa wax isku ballan qaadaan iskaga baxaa oo le waxba wixii sidii waa noqon waaye waa la waayay wixii la malaynayay cudurdaar ma weynay qofka duray inuu ku diido laakiin ilaahay yaboohiisu waa innahu laa yukhlifu lmiicaad kama baxay ballan ilaahay qof marka loo yaboohay wacdi wanaagsan oo la kulmaya kaman miyuu la mid yahay mata'naahu aan u raaxaynay mataac alxayaati dunyaa nolosha adduunyada raaxadeedii dhoweed waa ninkii ahaa kaafirka uma markaa kabacdii markii loo raaxeeyay adduunyada huwa asagu yowma alqiyaamati min almuxdariin dadka cadaabka la soo xaadirinayo labadaas ma sinan yihiin ma sinna maxaa yeele qofkan wuxuuba beeniyey ilaahay inuu la kulmayo oo uu maaragtay aakhira jirta u diiday mar hadduu diiday isagana maaragtay adduunyadii ayaamihii uu joogay baa xoogaa maaragtay aws geeriyada la siiyay kaas ku taybar wa yawma yunadihim fayaqulu ayna shurakaa alladheena kuntum taz'umun wa ilaa inoga waramaya markii aakhira la tago sida maaratay mushrikiinta loo eedaynayo oo maaratay hadalka loogu xumeynayo oo la leeyahay wixii aad caabudi jirteen oo aad aniga ila wadaaji jirteen aa wax xaga ka baxay kaaraba oo yawma maalinka sheekaa yunaadihi alla uu dhawaaqayo fayaquulu ulayahay ayna aaway shurakaaiya dadka aniga wax ila wadaagsaday aaway dadkaas الذين شركوا سكنتم على هيدان تزعمون ومارتكو بين هواسه وكو عند عجبتين زعموا ووحن جريوا زعم الذين كفروا الله يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثوا زعم مركا هذا الجرمان ونبع مركا الوهد مركا وحكو عند عجبتين وشيد الجرتين آوي ما انت أحقيك بحيان يوم مارن تشكى يناديهم إلهي أولواقع فيقول الله أوليها أين آوية شركائية تطلع الأول الجسام الذين شركذي كنتم هذا إذن تزعمون إن أتكون أن دعوتان تطلع الدنيا عبود جرتين أو أصنام هالنغذين وحجم أدالة أما بشر هالنغذين أما جن هالنغذين aw maanta ma wax idin taraan marka waa lagu handadaya waa lagu maartay fool xumayna walaqad jiitumuna furada kama kharaqnaakum awwala marratin wa taraktum ma khawalnaakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'aakum alladheena za'amtum annahum fiikum shuraka laqad taqata'a baynakum wa dhalla 'anhum ma kuntum taz'umun waa kala go'deen xiriir marayeen maanta xiriirku waa go'ay qala alladheena kuwi wax ilayhim haqa alayhim alqawl alqawl wa alaati ku dhabta ku noqday oo ama shayaatiina ama maratay ducadi kufriga iyo raasadi rabbana ya rabbana haulaa'i kuwa alladheena kuwi أغوينا أغلو مني أغويناهم وأغلو مني كما غوينا نوسا أغلو مني بانكوان أغلو مني تبرعنا إليه ألان كأكبر نغني ما أنت ما كانوا إيانا يعبدو ما كانوا ما إسانهين الدنيا دمرك الجوغين إيانا أنك يعبدونك وأحضر وإن كرام وإن شيء جرام ayagii ba maartay sheegaya oo bar ka noqday waxaan ku soo maray suuratu maryam wa takhadhu min dunillahi alihatan yakunu lahum izzan kala sayfuruna bi ibadatihi wa yakununa alayhim diddan soo lid ma maanta lid ku yimaanta ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين عدو بيهن وأنا بربي كمغنى عبادة دودة بقرة حقصة مرة اتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتغضعت بهم الأسباب قال الذين قلدوا وحيرادين حق عليهم القول قول كعذاب تقول لم تكن نغضي وكر موبي وإليهم ربنا يا ربنا ربيو هؤلاء كوان الذين وافوي أغوينا أهل مني أغويناهم وأهل مني كما غوينا سلانا أولوناي بأيغان أولوميناي إلا محايا إستانا أيوه هنون هديها إستان هدهنون كاسي وحقيلها لكن أيغو بادئة bay qoladaan arkeen markaas ayagana baadiyeeyeen tabarra'na ilayka adan kaaga bari noqonay ma kaanu iyana yaabuduun annaga ma aysan caabuday wa diida وقيلتوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا له ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل وحلو يري ادعوا شركاءكم شركاءكم يرتا سيئي كابحيان لبك أمانتا كجرتان وذلك الدنيا الرجالة إيا مارة شفاعة كالرجين وليجري يعني وحبين وطريا waxay noo qabanayaan ilaahay maarta noo dhaweynaya maanta wax leebarka u yarto qira waxa lagu leeyahay udcu shurakaakum shurakadiina u yarta fadacuhu u yara falam yastajibu lahu ma isan ajibin oo waxay ka rabeen kama hin fadacuhum wa u yareen falam yastajibu lahum ma aysan ajiibin wara'u al-cadaaba cadaabkiina ishay saareen waa arkeen waa yaqiiniyan inay ahlu naar yihiin law annahum kaanuu yahtaduun marka waxay jeclaadeen law annahum kaanuu yahtaduun inay hanuunaan oo ay hanuunka qaataan saasay tamaninayaan laakiin hadda tamani muxuu taray law annahum kaanuu yahtaduun markii cadaabkii arkeen waxay tamaniyeen in ay hanuunka qaataan adduunyada markay joogeen laakiin aaway lama hayo wayawma yaquulu naaduu shurakaaya alladiina zacamtum fadacuuhum falam yastajiibuu lahum wajacalnaa baynahum mawbiqan waraa almujrimuuna annaara fadannuu annahum waaqicuuha walam yajiduu canhaa masrifa meel ay uga bayraan uga leexdaan ma hayaan ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم مالك شاكاه يناديهم إلهي أولواقيه فيقول أكليه ماذا محيبا أجبتم المرسلين مرسلين تلايدين صادرين محاقوا جوابتين بل ويدين دعوني إنسا بلغان إيوحي أيمارتي إلهي حقسك لي ماذا حاول جوابك إلى رسول الله إلهي وويدين يا ضدك الله صدرنا ولا ويدين يوم يناديهم ما أنت إلهي ونادينا فيقول أكل إياهي ماذا أجبتم المرسلين مرسلين تمحاد جوابتين كورما فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون عميت وحاكا اندلا آذي عليهم دشوة الأنباء ورركة يومئذ مالنتاس فهم لا يتساءلون اسمه ويدين يا حجوينك يوحي كل جواب لهاية ما هي عمي نغذي وحاكا اندلا آذي عميت عليهم وحا مارتكا اندلا آذي الأنباء ورركة يحجدي وواياً فهم لا يتساءلون اسمه ويدين يا المركة ما سبكوا ذي أذو حقاتي أذي حقاها ذي وحس ويدين يا المركة فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون سورة غضاف الحمشان فأما من تاب قفت إلهي أصوى الطابت كياني وآمن رميي وعمل صالحا عمل ونعسنا أدميري كسو السميي فعصى أن يكون من المفلحين عصا وحو مدن يحي ان يكون متكاس انه نقضه من المفلحين هو الليباني فلاح وقصوا مرني قذف على المؤمنون فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وحو قفكا وكغوليست مطلوبك ويناي مرضي جننا وهري نار وكبدباداي وحو مارته كنول يحي نعمة دائمة البقاء السرمدي أيها الإرادة فوزك iyo nicmada qofku ku jiro liiban talkaas fa amma man taaba qofka toobad keenay dunida intuu joogay ilaahay u soo noqday xumaantii ka laabtay shirkigi iyo macaasidi wa aamana la rumeyay iyo rusulshiisa iyo kutubtiisa wa amila saalihan amal wanaagsana sameeyay fa asaa an yakuna min almuflihin asaa wuxuu mudan yahay qiyaamada an yakuna min almuflihin inuu noqdo dadka maalinta aflaxay oo fadliga ilaahay iyo naxariistiisa qofkaas inuu guuleystay baa maaragtay xaqiiqa qofkii kale markaan toobad keenin ilaahay aan rumayn camal wanaagsan aan samayn kaas muflix maa waa khasaare warabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaaru maa kaana lahum alkhiyaratu subxaana allahi wa tacaalaa camaa yushrikuun ilaahay wuxuu nooga warramayaa inuu la gaar yahay isagu abuuritaanka oo wax abuurayo khalqi wuxuu doono inuu alla abuuray dad iyo dunyo iyo xayawaan iyo wax kastaba ikhtiyaarna inuu isagu leeyahay oo adduunyadan isaga wax ku haysta iyo wax waxa uu sameeyo dabagalay inuusan jirin oo uu leeyahay khiyaar inta kale khiyaar male wa rabbuka rabbigaaguna maxamedow yakhluqu wuxuu abuuraa maa yashaau wixii uu doono wayakhtaaru wuxuuna doortaa maa yashaau wixii uu doono wixii alla uu doonoba ahaanaya wuxuusan dooninna ma ahaanayaan arrimaha dhanba khayr iyo shar ilaahay gacantiisa ku jiraan asagayna usoo laabanay wa rabbuka yakhluqu maa yashaau rabbi wuxuu maaragtay rabbigaagu abuuraa wixii uu doono wayakhtaaru maa yashaau wuxuu doorana wuxuu rabana waa doortaa maa kaana lahum dadku ma leh alkhiyaratu door marayo waxay rabaan ayagu ma dooro karaan dadku wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri ayagu talada waxba kuma leh doorasho ma leh ilaahay baa wax kala doori kara wixii wanaagsan iyo wixii xun ilaahay baa kuu kala doori kara aduu khiyaar ma lihi dadku waxaa lagu leeyahay dadku waa xor khiyaar bay leeyihiin dimuqraadiya jirta wixii raba la samayn karaa adiga cabdi baa tahay yaa khiyaar ku siiyey addoonaa tahay wax la amrayo waxna laga reebayo waxaa samee waxaasa samayn waxaan waa mubaax oo ku banaan yihiin waxaan waa xaaraan inaan raaciyo waaas laakiin adugu ikhtiyaar ma lihid shacabka ikhtiyaarraa leeyahay waxaa rabaana dooro karaa shacabku waa ka ikhtiyaarka kuwa waa aragnay laba ninaa isguursanaysa laba naagoodna waa isguursanaysa khiyaarku waa kala idiin sheegay dimuqraadiya la sheegayo qofku wuxuu rabo inuu sameeyo adiga muslima ilaahay kaa dhigay yaani rasuul baa lagu soo diray kitaab baa lagu soo dejiyey sidaa rabtid adugu mari waxaa lagu yihi sidaas maartaya dharka noocaas qaado meeshaas gee dharka timaha saas u jaro sidaas maarata yeel waxaan qaado laakiin khiyaar adugu saa rabaan yeela adiga adiga miyaa marka adugu xukunkaas mari xukunkaas mari marka dadka khadkaa laga bixiyey waxaa leeyahay dadku maaragtay waa xor cidna maaragtay ma xukunto siday rabaana yeelayaan waa fawda waxaas qofkan waa addoon ilaahay abuuray waxaa loo abuuray cibaada wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ilaa liyacbuduun maa uriida minhum min risqin wamaa uriidu an yucimuun cibaadaa laga rabaa cibaadadu maxay tahay cibaadadu waa inuu awaamirta ilaahay qaata qofka ilaahay ka reebana u ka taga khiyaro ma lihi markaas maa kaana lahum dadku ma leh alkhiyaratu inay wax kala doortaan khiyaar ma leh iyagu sharciga marka loo fiiriyo khiyaar ma kala dooran kara lamaa khiyaarka ilaahay iska leh ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة من أمرهم يعني ما المسلم ما كان لهم الخيارة سبحان الله إله إلا حمان يعبدن كوفا وتعالى ساكس الرأي عما يشركون وحال إلى وذاجريان أو إله إلا مارتي قرب دقاء أصنام يا أنداد أم أي وحنا أبور كريم وحنا الدور كريم سبحان الله وتعالى عما يشركون إله إلا لقى كفي لقى النزاهي وكعب لأيها الله ربكاس وانا كسر رأيها ومانا قلنته الضوء مسكينة وحق أبوري إن إله إلا لو ذاكي مناسبة وربك يعلم ربك أقيها ما تكن صدورهم لا بيالك وذا يحب ديالك وذا وحق قرنيان وما يعلنون يوحي موجنيان لبدا بإله إساءه سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار إلى الأرض وربك يعلم ربما مارتي أب ما تكن صدورهم حبديالك وذي الله بيالك وذي وحي قرنيان وما يعلنون يوحي موجنيان كل واقيان إلى الأرض وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله ومعبودك حقا لا إله لا معبود بحق من حق عبد مجر إلا هو سقموه إبادة أسأل قارعة معبودك سهر مجر أسقاوه الدار سمين كرا إبادة أسأل قارعة وهو الله الله ومعبودك حقا لا إله إلا هو إله أنا سقاها إن مجره وحكى رقم وبادل مجره له الحمد الله عليها أما ونأسا في الأولى مركي هراء مدى هراء والآخرة هي مدى الدنب يعني الرماح الله سمعين يردن إله إلا الله قم هذين مدى هراء مدى الدنب عدالة دي سيح مريسة له الحمد في الأولى إلى مركي هراء أصغى إسكالب مهد هي أمان ونأسا والآخرة أصغى إسكالب مدى الدنب أمان ونأسا وله الحكم قعان إلى إسكالب حكم أن لقد دبته الكريم وإلى حكمة هي النحريس كل سن حكم كاس إلى إسكالب وله الحكم حكم إلى إسكالب وحوحك الحكومة إلهي من بن هذا دير هذا كورانا وحكومة أو سود الجنية قوانين ضدك الوطنق أو وحلو أمره وحلق الرياب يعني إله منه إنه إلى هذا أنا دستور الجنية أو ضدك وحا أيو باهنيه أي قطنق ميان أي نرش هذا سامين أنا الجنية أم لهم شركاء وشرعوا الله من الدين ما لم يأذن به الله وله الحكم إله إلا حكم إسكاله حكم كإله لقلما وذاك سنة السيدة إذا ددع أن لولا وذا جنين ولا يشرك في حكمه أحد وصمر إله حكم كأوسود جيكون كان وكتاب كان لغلق ما أستغى إسكاله حكم كاس حكم أن كاس أهلنا الدوير كما فوليه ما صعره وأنا لست دارين يا موجية يعني أستغاس إلى الله قاته وحكس عنا يا ملا أمني استقرار إيه وحله إلي يا ملا يا برواقع يا نبض أصيف إلي لا يا نوش يا إن مارت وحكس أصيف إلي وله الحكم وإليه أستغا ترجعون الذين إلينا يا لما أنت القيامة إلى الذي علينا يا مركز وقف والبا عمل في سكابة المرينة يا خير دعاها يا شر دعاها إليه إلى الله با ترجعون الذين علينا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعوا إلهي سوى أدومدي سكوك الله ريسانا وحاو سخيري وهمين يا مالي ونرشد أي كحرانتهي با إلهي أوليهي حدي أكدق لهاي مالين دائما إلى قيام ساعة يا كيني كرا أو وحك بدري كرا هذه مالين لقد لقوا همين وحكيني كرا مالا هذه همين لقد لقوا مالين وحكيني كرا مالا وهو قل وحاتر هذا رأيتم بل كور رمى إن جعل الله الله دو كردقوا أو يرى عليكم دشينا الليل همينك سرمدا من دائما أو جوفتها إلى يوم القيامة إلى قيامة هذه همين لقلقوا من واقوما إله إله غير الله أو الله أن أهين يأتيكم دين كينا يبدياء نفتيح يا مالك مجد وحكينا قطعنا وقلات أطاها همين جوفتها أو مالك بأن لهين لنفتها قل وحترى رأيتم بل كور رمى إن جعل الله الله دو يا الله عليكم كركينا الليلة همينك سرمدا من جوبتاء ودائما إلى يوم القيامة هذه همين لقلقوا من إله غير الله إله أنا أهين الله أنا أبوري يأتيكم إذن كان يبدياء الإفتين واكه مجرو أفلا تسمعوا هذا ما كسياته ما إلهي ما خشيه مرتوح أمره يوحى لكريبه بالعكس قل رأيتم هذا نوحى ترى بل كور رمى إن جعل الله عليكم النهار ما ننته دو كرده سرمدا من دائم وجوفتاء إلى يوم القيامة إلى قيامة هذه ما ننته أو افتينا من إله غير الله إله أن أين الله أن أبوري يأتيكم إذن كان بالليل همين تسكنون فيه أتحس إشارة كدفتان كنا ستان واكي مجرب من إله معبود واكي غير الله أو الله أن أين يأتيكم بالليل همين إذن كان تسكنون فيه همين كاسو استرحلان وحركاتك هي شغلك هي دالك آدوغا مارتنا ستان أفلا تبصرون ثم جيد اسم الله إلى وحيك وعده ومن رحمته الله نحريستي سألك أذين نحريستي أي جعل لكم الليل والنهار همين مالبا لدي أبوري جوفتنا لكم الليل واسم الدلية كان افتين الله إيمانه كان مقدي والله إيمانه يعني مركب على كرا بدلي ومن رحمته حريستي سأله ودين حريصنا يوم جعل لكم الليل والنهار جعل بمعنى خلق وإذي أبو ريحمين يا مالك مؤذي أبو ري محال الله ذكو أبو ري مركب همينك لتسكنوا فيه إن الدكتان همينك ولتبتغوا من فضله ومالك الله بنيسا لو ذكر ليهين لتسكنوا فيه في الليل ويقول الله بنيس همين كنا مسطان أو حسشان أو استريحران أو دال كما لنته مسطان ولتبتغوا إنا الدربتان من فضله إلهي فضله سما لنتي أو سفر إيا شقائي قشان ولعلكم تشكرون إيا إلهي إنا الأشك رسان أو أدمارتي إلى ذاتك همين إمار الله السمعين أيه إلهي أدو شكر سه نعم الله ودين قالي وما ننتي قفك أي وحكتها قال همين كيبو كدبتك يا سمعين أيه بالعكس قفك همين كي وحكتها قال ما ننتي الله إمان أيه وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا سورة الفرقان أبصم ولعلكم تشكرون ولكي تشكرونه سياد إلهي nicmooyinka idiin galo faraha badan aad ugu shukristaan. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَمَرْ لَبَاد هذا كما أصبح مرني في هراء لمتا مرك إلهي با قال ذي إلهي مرعي سوح لا عابدي بل آذين يادتك هرت وذا الوء آذين والغرفين ويوم ما لنك شكا يناديهم الله أولى واقع فيقول أوليه أين آوي شركائي قوى إلى ولاجسان الذين شركاء سكنتم على هيدان الدنيا تزعمون إنك أن دعوتان أن يشرك إليه مجرى ما يصير. ونزعنا واسيبني من كل أمة أمتك سوحنك صلح بحني شهيدا مثل مرخاتك ونبي قودي بأمتك صلح بحني نزعنا وحاسوسي ابن يصاب إني من كل أمة ومتكست شهيدا رسولك كبر خاتك عيه فقلنا وحن كنري هاتوا لك علي لإماذا برهانكم حجدين يدللكين وآد تراذين إله باشر كله فعلموا وحي أقادين أمضيه إله وحلو ذاجيه أن الحق لله حق الله إنهم سكره إياه ووحك الله وحلو ذاك سداء سجرين سياسة خران. فقلنا وحن كن رهاتوا برهانكم دليل كن جدنا الله إماذا وحي أشياءتين وإله إنهم سكره إياه فعلموا وحي أقادين أمضيه أن الحق لله حق الله إنه سكله إياه عبادة كليس إنه مطه وضل عنهم وحاكلمي أيوايا ما كانوا يفترون وحيكوا بين أبو رجلين افترق آيا إله إلا وحلل ولا جيابا وضل عنهم ما كانوا يفترون وحيكوا افترق جيران والله مين والله أعلم.